وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب في ليلة المحرم سنة 7 من البعثة، وبقوا هكذا مدة 3 سنين حتى بلغهم الجهد وسمع بكاء الصبيان من وراء الشعب، ثم فرج الله وأعلى أمر رسوله وأذن بالهجرة إلى المدينة مؤذنا بإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله. فخرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، فلم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما عليه الصلاة والسلام أو من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، فلما رأى المشركون خروج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقد عرفوا أن الدار دار منعة وأن الأنصار أهل حلقة وشوكة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم واشتداد أمره، فأجمعوا في دار الندوة ولم يتخلف منهم أحد، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد، فاجتمع أمرهم على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوزيع دمه في القبائل. فنزل الوحي من رب العالمين وقطع الله دابر المشركين وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأعمى أبصارهم وأغشاهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار متقنعا في ساعة لم يكن يأتيه فيها، فقال إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحابة يا رسول الله؟ قال: نعم. فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلة إلى غار ثور، وقد استأجر عبد الله بن أبي رقيط هاديا للطريق وكان على دين قومه، وواعداه بعد 3، وجدت قريش في طلبها في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه، ولكن من كان الله معه ما ضره اجتماع الثقلين لو اجتمعوا عليه. ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. في الصحيحين قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن فإن الله معنا. فمكثا في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما ابن أبي رقيط فارتحلا، وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده ينزلهما ويرحلهما. ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما 100 ناقة عن كل واحد منهما، والله غالب على أمره. فتبعهما سراقة بن مالك حين مروا بحيه، فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يكثر الالتفات خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ورسول الله واثق بربه لا يلتفت، فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فصاخت يدا فرسه في الأرض وخر عنها، فعلم أنه لا يقدر عليهما، فطلب الأمان منهما على أن يرد الناس عنهما، فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول على رأس 13 سنة من الهجر من النبوة، خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، يعني الأنصار، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه، أي حظكم وشرفكم. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم به تعظيما له. وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام. قال البراء: فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء. والحديث في البخاري. وقال أنس: فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله. وبقي رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين داعيا مجاهدا، حتى أتم الله عليه النعمة وأكمل له الدين، ثم قبضه إلى الرفيق الأعلى، وقد أظهره على الدين كله، وأنجز وعده، ونصر عبده، وجعل الظهور والعزة لمن تمسك بدينه واهتدى بهديه، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالبذل البذل أيها الناس، والتمسك التمسك، والتوحيد التوحيد، والسنة السنة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقال ابن تيمية رحمه الله: مدار النصر والظهور في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. فتأملوا سيرة نبيكم عباد الله لتعرفوا الإسلام والكفر. فالإسلام اليوم غريب، وجدوا واجتهدوا وصابروا ورابطوا وتمسكوا، فالدين أغلى ما يقدم له. ومن أصيب في ذلك فليذكر غبة نبيه ومن كان معه. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، تلكم إشارة عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتدأ دعوته. ولكن متى هاجر ولماذا؟ أيها المسلمون، في 26 من شهر صفر 13 من النبوة أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فخرج من بيته ليلة 27 وفي يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية. وأما تاريخنا أهل الإسلام فهو مبتدأ بالسنة التي هاجر فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام. وأما لماذا جعل أولها المحرم فهذا ما اتفق عليه الصحابة، وذلك لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي فيه الحج، وبه تتم أركان الدين. وفي المحرم كانت بيعة الأنصار والعزم على الهجرة كما قاله الإمام الحافظ ابن كثير في تاريخه. وبخصوص التاريخ لا بد لنا من وقفة أقول فيها ما قاله الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي رواية قال رضي الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره. ثم ليعلم أن من عزة الأمة تمسكها بما يميزها وتأثيرها في من يجاورها. وإما يميزنا هذا التاريخ ابتدأه الصحابة من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن رفضوا في مشاوراتهم التأريخ بتأريخ الفرس والرومان، وذلك أن الفرس عباد نيران والنصارى عباد صلبان والهجرة فرقان. ولكن لما ضعف الدين عند أمة الإسلام غزيت وتأثرت، فأحيا قوم تاريخ أجدادهم الفرس من بني ساسان، وتأثر أكثر الأمة بالرومان. أيها الناس، شهر السنة الهجرية هو شهر الهلال، وهي التي قال الله عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم، يعني هذا هو الشرع المستقيم. وهذه الشهور أيها الناس بنيت على أمر مشاهد محسوس، لا كشهور الأمم الأخرى، شهور وهمية غير مبنية على مشروع ولا معقول ولا محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة في أيامها لا يعرف لذلك سببا غير أنها تنطلق من دين، فهي لا تمت إلى ديننا بصلة بل تعارض الإسلام، ففيها ما لا يعرف له معنى، وبعضها أسماء آلهة وأخرى أسماء ملوك كفرة. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله فقيل له: إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وعن مجاهد أنه كان يكره أن يقال آذر ماه. فانتبهوا يا أهل الإسلام، فالهجرة فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله. وأما الأمر الثاني، لماذا كانت الهجرة؟ هذا أهم درس من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، أيها المسلمون، أي البلاد أحب إلى الله ورسوله؟ أليست مكة البلدة المحرمة زادها الله حرمة وتشريفا؟ ومع هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو في 53 من عمره يتركها لصناديد قريش وعتاتها، كل هذا من أجل إقامة الدين والتوحيد. قال سلمان رضي الله عنه: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. ولذلك أجمع العلماء على وجوب الهجرة من ديار الكفر إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم الدين أو يتعرض للفتن. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟